وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم الصولجان وانفرد في بابل بالسلطان النمروذ بن كنعان. وفي أرض القصة الأولى، في بلدة فيدام أرام، تجمعت قوى الطغيان على حق إبراهيم. تصالح المنجمون وكهنة الأصنام، ومضى هينون الحاقد يدبر كيف تنصرف الجموع أيضا إلى عبادة التمثال، وحرم المؤمنون بإبراهيم حق العمل. لم يجدوا رزقا فاستكانوا، وتم بناء معبد النمروذ، ويمضي إبراهيم إلى الفلوات البعيدة وينظر إلى السماء ويرتقب، ترى بماذا يعود إلى قومه؟ إبراهيم يعود في وجهه معركة، استعدوا. يا قوم في وجهه غضبة، تقدم إليه يا أهزر. ماذا تريد يا ولدي؟ ألك كلمة؟ إبراهيم يقول لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مرة أخرى أقول لك، وجدنا آباءنا لها عابدين. قال إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يا أهل البلدة، أتسمعون؟ ماذا ترون في إبراهيم؟ إنه لا يعني ما يقول يا سادة، لا بد أنه يمسح. أحقا يا إبراهيم؟ لما لا تتكلم إلى الناس؟ يا إبراهيم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال إبراهيم: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أهذا كلام يقال في يوم عيد؟ يا أهل البلدة، امضوا بنا إلى الضواحي، تولوا عن هذا الرجل مسرعين. إلى الضواحي؟ انظروا، آهو إبراهيم يعود إلى المعبد. هيا نستبق إلى الضواحي، إلى الضواحي. ويمضي إبراهيم عنهم إلى المعبد. يقول إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومن ردهة إلى ردهة يمضي إبراهيم، ومن بعيد تقبل سارة تنادي: إبراهيم. إبراهيم اقتحم آخر دهليز يفضي إلى ساحة الآلهة الكبرى. إبراهيم ينظر إلى التماثيل ويعجب، ما هذا الطعام الوفير بين يدي الأصنام؟ فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. ما لكم لا تنطقون؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكيف يجرؤون؟ الأصنام الصغيرة لا تستطيع اتهام كبيرهم يا إبراهيم. أتسمعون؟ بدأوا يتهكمون. أنتم المسؤولون يا منجم النمرود. ادخلوا الآن في هذه الردهة الجانبية بعيدا عن الناس، ندبر أمرنا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. صدق الله العظيم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال إبراهيم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ مرحى مرحى، لقد أوقعناه في المحظور. أتوافقون يا أهل البلدة؟ أترون أن أصنامكم لا تضركم شيئا ولا تنفعكم؟ كان هذا في الماضي، ولكنها الآن عملنا الوحيد. في صناعتها وعبادتها رزقنا جميعا. مرحى مرحى، ابتهلوا معي إلى إله بابل، إلى النمرود. ويصيح إبراهيم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ حرقوه حرقوه حرقوه. تذكروا أيها الناس أنكم أنتم الذين تطالبون بموت إبراهيم. إننا سوف نحرقه استجابة لمطالبكم، فهل أنتم جادون في هذا الطلب؟ حرقوه حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. شكرا شكرا لكم يا أهل بلدة آرام. تحقيقا لرغبتكم سوف نمضي به إلى النمرود مقيدا في الأغلال. وفي الطريق من فدام أرام إلى مدينة المدن حيث النمرود، كانت سارة تسبق الركب وتدخل كل قرية ترثي لإبراهيم. ودخل الركب مدينة النمرود، وخلفه من القرى والبلدان عدد من الناس كبير. يا رب أسألك أيها الفتى، أي رب لك دوني؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أنا أحيي وأميت. أتوا بعبدين حكمت عليهما الموت. أيها الكلا، افصل عنق هذا ولينطلق هذا. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. ابنوا له بنيانا. وسجنوا إبراهيم في قلعة النمرود، ومضى كبير المنجمين والحاقد هينون يشرفان على البنيان. ماذا بقي يا هينون؟ بقي الأمر الخطير يا أبتاه، بقي الحطب. إنه مشكلة. الحطب؟ الحطب مشكلة؟ أي مشكلة في جمع الحطب يا هينون؟ ألا يكفي كل هذا الحطب لحرق إبراهيم؟ أبتاه، أنسيت شرطك لقتل إبراهيم؟ ألم تشترط أن نقتل الكلمة قبل إبراهيم؟ قد ذكرت. وماذا ترى أنت يا هينون؟ أرى أن يشترك جميع الناس في بابل معنا، أن يقتلوه بأيديهم. وكيف؟ نشيع بينهم ما يدفعهم لجمع الأحطاب، وقد أعددت لذلك خطة كاملة. وغدا تسمع. افتحوا الطريق، إنها عربة محملة بالحطب من بلدة إبراهيم. وأنا أبوه أسوق العربة إلى حظيرة النار. يا أهل بابل، بقي يوم واحد ويحترق إبراهيم، إنها فرصتكم، فانتهزوا الفرصة. هل بقي منكم من لم يجمع حطبا للقربان؟ أنا يا هينون، أنا عجوز بابل. أسرعي يا امرأة، أسرعي، لم يعد هناك وقت. انتظروا، دعوني حتى أكمل 120 عود حطب. كم تحملين الآن يا عجوز بابل؟ 110 أعواد فقط، وأنا أريد أن أعيش 120 سنة. ألم تقولوا إن كل عود أجمعه يزيد عمري عاما؟ يكفيك هذا يا عجوز، هيا. لا، أريد أن أعيش أكثر، أريد أن أعيش. دعوا هذه العجوز الخرفة وهيا إلى حظيرة النار. أوف، واهج النار أعلى من قباب القصر. كفى، قيدوه الآن وارفعوه على رأس أعلى بنيان. ماذا ترى يا إبراهيم؟ انظر إلى ما تحت عينيك. يا عجبا، إنه لم يصرخ، لم يتأوه، لكأنه على حق. أعدوا المنجنيق. وضجت السماوات والأرض والجبال حزنا على إبراهيم. ألقوه في الجحيم.